اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا توجيه تحزين اسمه على الأمر. فيما إذا بنينا على الانتماء وبالتالي تعارض بين صلي ولا تصلي المعروف تقليل النهي، لكن ما هي النقطة في ذلك؟ الشهيد الأول بيناه على غار سموه النهي وذاك بدله بالسرنة تقليلين لوجه اقتضاء السموية للتقدم. الآن الدليل الثاني نفسه للسيد الكوفي حدث الله روحه شريفة المحاضرات وقاطعه إنه متى ما اجتمع الحكم التصديقين وآخر الزامين من قديم لا تحسب بأكل الجبن أو الجبن وعلى بعض من الجبن على أي حال والمقصود الجبن ليس من هذا الجبن لا تحسب الجبن لا بعد لا بعد. وحديثاً لا تتصرف في المقصود والمشروط على حسن الزامي. لو اجتمع مثل هذا من حسنان وفرض عننا واجهنا جبناً مشروطاً المقصود فبمقتضى الحكم الاول شنو يجوز اكل لا باس الاكل به بينما مقتضى الثاني لا يجوز ان يقتضى المقصود في مثل هذه الحاله ايهما يتقدم حكمه يتقدم الثاني لان العرف في مثل الحاله يحمل الحكم الاول على بيان نفي البعث لحاظ العنوان الاولي يحمل يفهم منه نفي البعث عن الجبن لحاظ العنوان الاولي يعني حيثية الجبن فهذا العنوان ليس من العناوين موجود عنوان ليس من العناوين الموجبة المستلزمة للتحريم تكرر الحكم الأول حينما يقول لا بأس بأكل الجن أو تشكك منه أن حيثية الجن ليست من الحيثية موجبة للتحريم كحيثية الخمر والزنا اما الجن لا باس يعني حيثيته ليس مع ادويه المدرسه هذا العنوان عنوان الجبن بعنوان الوجود بعنوان الاول ليس المنتهى ويحمل وهذا لا يتنافى وهذا لا يتنافى مع تحريم الجبن في العنوان الثاني. اذا عنوان كونه مخصوص الكون لا يرى منافات في البيت ابدا، بل يرى تكرار امل الحكم الاول لبيان نفي البحث في العنوان الاولين. ونفي البحث في العنوان الاولين بعيد المنافات، نعم ثبوت البحث في العنوان الثانوي، اي بعنوان مخصوص او نقول مخصوصا او مشروطا. ويحب اليوم يقدم مثالي بالنسبه المثال انها دليل الثانوي يبين لا تفرق دليل حرمه الاكل المخصوص ولا المخصوص يقدمها. هذا اشبه باجتماع لا مقتضي معه، ما هو المقتضي؟ فالحكم الاول يبين لا اقتضاء، اما حيثيه الجبن لا تقتضي الحكم، بينما الثاني يبين حيثيه الاقتضاء، اما الحكم الاقتضي لك. ومتى ما اجتمع اللا مقتضي مع المقتضي قدم الدين الاقتضائي قدما، هذا حقيقي وفي مقامنا هنا في الكلام ما يقتلنا هذه القاعده ناتي في مقامنا هنا. في مقامنا ايضا يوجد حكم ترقيقي وآخر إلزامي، فالإلزامي هو دليل سنة هذا، والترقيقي هو قلب الدليل يدل على أن المكلف مرخص في الإتيان بالصلاة في هذا المكان أو في هذا المكان أو في هذا المكان أو في هذا المكان وأحد الأمكنة يدل على ترخيصات متعددة بعدد أفراد وأمكنة الصلاة. إذن في وجود الخبر، إذن في مصطفى يعني هو قرار، لكن الوجود هو في الجامعة، أما بالطلاع هو في الجامعة. فالخلاصة أخي العزيز بري مولانا بري مولانا بري مولانا، فبالتالي كنا ترقيقي فالترقيقي الزامي فيقدم منهم الزامي لا ترقيق، هذا التوجيه الترقيقي ويرده أولا إن هذا لو كان فهو يتم في صورة وجود الممدوح، وأما في صورة عدم وجودها لأن كان الباب مقتلا فيمتنع الخروج. لا يكون دليل قلبي دالا على ترخيصات متعددة، بل تكون الصلاة في هذا المكان في المكان المخصوص هي الفرد المتحين، وثانيا ان القاعده الحرفيه المتقدمه تختص بنا ورد حكمان احدهما ترخيصي ثم طابقه الدلالة مطابقة ترخيصية، فأي ابتداء أن يدل على الترخيص والإباحة كما في مثل لا بأس بأكل الجوب أو الجوب المباح، فإنه ابتداء وبالمطابقة المباشرة يدل على من؟ على الإباحة. فلا تتمثل القاعدة الحرفية حيث يحمل دليل الإباحة على بيان الإباحة بالعنوان الأول، فلا تشمل تلك القاعدة الحرفية ما إذا كان كلا الحكمين إلزامياً كلا الحكمين كما في مقام، فإن كلا الحكمين إلزامياً غاية الأمر، دليل صلي الذي هو إلزامي بالمطابقة يدل بالالتزام العرفي على ترخيصات متعددة، بعدد الأفراد وفي مثل هذه الحالة لا معنى لتطبيق تلك القاعدة العرفية، أجل يمكن أن يقال إن صلي يدل على الترخيصات المتعددة بواسطة الإطلاق قرينة الحكم، فحيث لم يقيد دليل صلي بالصلاة في مكان معين وبفرد معين فهم منه عرفا الترخيص الاتيان بالصلاة في أي مكان، حيث أنه مطلق فاستفادة إذن أكرر الترخيصات المتعددة وبما حصلنا فجأة، وحيث أن الإطلاق موقوف على عدم وجود المانع. وحرمة الغصب حيثية صالحة للمنع. فلا يمكن أن يستفاد من الإطلاق الترخيصات المتعددة التي أحدها الترخيص فيما في المقصود، وإنما يستفاد الترخيصات المتعددة في غير مجاله. هذا بيان لا بأس. وعبائر السيد الخوئي وإلهم تساعد عليه، لكن لعله إن شاء الله هو هذا المقصود. يعني أمر بعبارة أخرى بالطبيعي موجود، والأمر بالطبيعي يستلزم ماذا؟ ترخيصات متعددة بعدد الأفراد في تطبيق هذا الطبيعي. وبلي مولانا العزيز، لكن بشرط عدم المانع من أحد هذه الترخيصات، وذاك مانع. الترخيص ما راح نتأمل أمر بالطبيعي مثلا موجود، أمر بالطبيعي موجود لكن هذا الترخيص ما يمكن استفاده. لعل هذا مقصوده، هذا البيان لعله أوجه من ذلك البيان. أمور في هذا هو أيضا يعني هو التخير، هو الترخيص، هو الترخيص يعني في هذا، في هذا يعني مخير بين أيضا، لكن هذا التخير نستفيد فيما إذا قرب لم يعبر عن نزغ الله. هذا الدليل الثاني لتقديم ماذا واتضح أنه قابل للتأمل. الدليل الثالث التمسك بقاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. والمناسب على ضوء هذه القاعدة تقديم لا تقصد، كي لا يقع المكلف في الغضب وفي مفسدته، فإن دفع مفسدة الغضب أولى من جلب مصلحة الصلاة. هذا الدليل الثالث على تقديم. وقد أطال صاحب الكفاية وغيره التعليق على هذه القاعدة على هذا الدليل. ويكفينا في الرد عليها عدم الدليل عليها سوى عذوبة ألفاظها. هي استلو فرض على انه فرد واحد يقول لك محفوظ السلامه يقول لك شويونا امسك شنو طايتك او شويونا اضفرك اضفر لكن اعطيك بداله 3 ملايين 4 5 ملايين 6 ملايين تشتري بيها تشتري سياره كذا جماعة نحتاج شنو ان دفع المفسدة بما هو دفع المفسدة او لا فيه. فالمهم يكون ندمع عملية مقارنة لا تقول على انه فلعله ما يختلف هذا. والدليل الرابع على تقديم لا تخصب هو الاستفراغ. تمسك بالاستفراغ بان يقال لو استقرأنا الموارد التي يجتمع فيها الامر والنهي في الشريعة الإسلامية لوجدنا أن الشارع يقدم الأمر نهي أحسن. ونذكر مثالين لذلك. أحدهما ما لو كان لدى المكلف إناءان، أحدهما طاهر والآخر نجس، ولا يميز الطاهر من النجس. فهنا كل إناء يوجد فيه احتمالان، احتمال أنه طاهر وبالتالي شنو يجب الوضوء منه، واحتمال أنه نجس وبالتالي يحرم الوضوء منه. فكل إناء فيه هذان الاحتمالان وجوب والحر، والشارع المقدس رجح احتمال الحرم على الوجوب كما ورد في موثق السماعة حيث قال عليه السلام يغريقهما ويتيمم. هذا المثال الأول. موثق ما قلت شيء موثق الواقع. المثال الثاني المورد الثاني لتقديم الحرمة على الوجود المرأة في أيام الاستظهار فإن المرأة لو رأت الدم ولم تكن ذات عادة مستقرة واحتملت أنه حيض وبالتالي تحرم الصلاة عليها أو استحاضة وبالتالي تجب الصلاة عليها. هنا دل الدليل على أن يجب عليها الاستغفار وتسمى هذه الأيام بأيام الاستغفار وفي هذه الأيام تستظهر المرأة بمعنى تترك الصلاة والصوم إلى أن يتضح حال الدم. إذن هنا دار أمر الصلاة والصوم بين الحرم والوجوب، والشارع رجح احتمال الحرمة على الوجوب بناء على حرمة. إذن لو أردنا أن نستقرئ موارد واجتماع حرمة والوجوب لوجدنا الشارع يقدم الحرمة على الوجوب، هذا هو الدليل الرابع. وقد أطال صاحب الكفاية في مناقشة هذا الدليل، غير أننا نكتفي لأن الاستقراء لا يثبت بموردين. استقراء يثبت بموردين، استقراء يحتاج موارد كثيرة بناء على حجيته. يحتاج إلى موارد كثيرة ولا يكفي فيه الموردان. مضاف المناقشات كثيرة يمكن طرحها، لكنه ننتقل للأهم أولى. هذا كل والصحيح. إذا جميع هذه الأدلة لتقديم النهي باطلة، والصحيح أن يكون المدار في التقديم على قوة الظهور. على قول متزاحم حتى بناء على التعارض عن الكلام، فالمدار على قوة الظهور. فأيهما كان أقوى ظهورا يلزم تقديمه، ومع التساوي تلاحظ مسألة السند إلى آخره، الأقوائية السند. هذا كله في التنبيه الرابع. في التنبيه الخامس نط عنوانه في تخريج الفتوى المشهورة. فتوى المشهورة وهي أنه المشهور بنوا على امتناع الاجتماع وتقديم النهي، ومن المناسب حينئذ أن يحكموا شنو من المناسب، لأن الصلاة شنو صحيحة وفاسدة، لأن الصلاة فاسدة حتى في حالة الجهل والنسيان، إذ لا أمر بناء على تقديم النهي لا أمر، مع أنهم حكموا بالصحة في موارد الجهل والنسيان. ولو فرض أنهم قائلون بالجواز، فمن المناسب كمل شي يقولون حكم بالصحة حتى في موارد العمد والعلم، مع أنهم فصلوا قالوا الصلاة صحيحة في موارد الجهل والنسيان وفاسدة في موارد العلم والعمد. هذا التفصيل ما ينتئم لا مع الامتناع ولا مع الجواب. فكيف يمكن تخريج فتوى المشهور هذه؟ اللهم صل على محمد وآل محمد.